للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة، وهو المدخل الرئيسي الكبير إلى تحديد مكانة شيخ الإسلام التحقيقية والتجديدية ومنزلته بين علماء الإسلام والدعاة والمصلحين. احنا ممكن نربط من هذا الكلام الرائع وبين الحديث الشريف الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراحل سوف تمر بها الأمة، تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم كذا وكذا إلى القرء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني بعد مراحل الملك الجبري والمراحل التي تمر بها الأمة سيعود حكم الإسلام من جديد بقيام خلافة على منهاج النبوة. فإذا تأملتم كلمة منهاج النبوة يعني بعد قرون من الانحطاط والتخلف والاندحار في حال الأمة والتدهور ستعود الخلافة من جديد، لكن تعود على أي أساس؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله له الشيخ، وعلشان كده بيربط بين أن شيخ الإسلام هو رجل هذا العصر، لأن شيخ الإسلام هو أعظم من نفض الغبار عن منهاج النبوة، نظر في سبيل تحقيق وتمحيص حقائق هذا الدين وإعادتها من جديد. ما أقول هو أسس مذهبا كما كررنا مرارا، قام بدور تجديدي شامل في هذه المسألة. يمكن بعض الناس الذين لم يذوقوا طعم كلام شيخ الإسلام إذا رأونا نتكلم هذه المدة طويلة حول شيخ الإسلام يظنون أن هذا نوع من التعصب أو الغلو أو كذا. لا، في الحقيقة أن من عرف شيخ الإسلام سوف يتهمون جميعا بالتفصيل، لأن المسألة ليست قضية أن ابن تيمية رمز نغلو فيه نرفعه إلى درجة النبوة مع الله أو كذا أو كذا. لا، شيخ الإسلام مأثرة الحقيقة أنه هو الذي ربطنا بمنهاج النبوة، وهو الذي نفض عنه الغبار، وهو الذي فتح لنا هذه النوافذ لنستقي بمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى على المستوى النظري العلمي وعلى المستوى العملي بجهاده وبذله إلى آخر لحظة في حياته رحمه الله تعالى. تنتبه لهذا بالذات في زمن العلماء، الزمن إن كل القيم تنقلب غرسا على العقل الآن، كل الشيء يهتز ويقصد أساسا منهج النبوة، لأنهم هؤلاء السفهاء يزعمون أن الإسلام هو الذي يغذي التطرف ويخرج الإرهاب، وما يفعله شهرون لا يمكن أن يوصف بالإرهاب. يعني هذا الإجرام هو للنهار، مش بس النهار ده حديث الاغتيال، لكن ده للنهار من 48 إلى الآن ما رأى المسلمين إلا المحن والاضطهاد والظلم والمذابح والمجازر على يد هذه الشرذمة من شداد الأقدار من مجرمي بني إسرائيل. ومع ذلك لا يمكن أن يوصف بالإرهاب، لا يمكن أن يوصف واحد يهودي بأنه إرهاب، يعني أقصى ما يقوله بدأ متطرف يهودي أو متشدد يهودي. في حين أننا إذا رجعنا لمنهج النبوة هنجد أن مين المتطرف؟ في تعريف المتطرف عشان نتفق المصطلحات دي بيحصل فيها عبث كثير. المتطرف قطعا في ضوء منهج النبوة هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة، فمش معقولة يقول يهودي متطرف ويهودي مش متطرف، كل يهودي متطرف وهكذا، كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو متطرف. ليه؟ لأن التطرف العدول عن الوسط والقصد إلى أطراف الأمور، كلا طرفي قصد الأمور ذميمة، للإفراط أو التفريط، غلو أو جفاء، والاعتدال دائما في الوسط. فما هو الوسط؟ عندنا الوسط هو منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاج النبوة هو الوسط، فكل من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو الحقيق الوسط المتطرف. فهؤلاء المجرمين في الغرب يعني اخترعوا كلمة الإرهاب وصاغوها بطريقة معينة وكذبوا في فرضها على الساحة الفكرية، ثم بعد ذلك صدقوا أنفسهم، صدقوا أنفسهم أن فعل المسلمين إرهابيين وأن المسلمين قتلوا وأن المسلمين كذا، وكل حادثة تحصل يعني ينسبونها إلى أهل الإسلام. الشاهد حتى نخرج من الموضوع الآن، إحنا في حالة زلزال، يحصل زلزال لكل القيم في ظل العولمة والتي هي في الحقيقة أمريكا. ويمكن أمريكا لما تعمل أمريكا للعالم يعني حتى لا فيها إصلاح دنيا، يعني وزي أمريكا في الغنى والثروة، لا لا، هي أمريكا بتأمرك العالم ليكونوا خداما لها وعبيدا لها، لا دين ولا دنيا. مش أمريكا بمعنى أن هي تسويهم بصورتها الدنيوية، على الأقل لهم تبقى الدنيا متميزة شوية، وإن كان كلها نكد وتنغيص، لكن يعني في الظهر الغنى والقوة وكذا، لا لا، أمريكا يعني استعباد الأمم الأخرى واستغلالها والقضاء على هولاتها ومقومتها. فالشاهد في الكلام أن القيم الآن في عملية زلزلة، لا لا لا، بتزلزل أمور أساسية جدا جدا نتيجة الإلحاح ليل نهار على النموذج الغربي وعلى التبعية للثقافة الغربية والتخلص من المنابع الإسلامية والتشويش على المفاهيم الإسلامية. هذا أخطر ما نتعرض له الآن. فمن ثم كان ابن تيمية رجلا لعصرنا

فالغرب منخدع بالذات أمريكا. يعني أمريكا زي ما قال كلينتون في خطاب الرئاسة قال إن إحنا هدفنا أن نحول العالم إلى صورتنا. يعني أمريكا المتشردة الظالمة بترى إن هي عندها منهج سامي المفروض تهدي كل البشرية إلى هذا المنهج. فالغرور اللي حصل عند الغرب وافتتان لبعض المسلمين بالمناهج الغربية ناشئ بشيء ناشئ ببرعات في جانب نعم فيه برعون، لكن هم جهلة ومنحرفون وضلون في جانب آخر هو جانب العقيدة أو التوحيد أو هذه الأشياء. لأن أشياء لا تخضع للتجربة، مش هنوصل لها عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج، لكن عن طريق الوحي. فهم اضطروا ما هم عليه من العلم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فاضطروا ما هم عليه من العلم المادي الدنيوي واعتبروا تفوقه في هذا مسوغا لأن يتبنوا نظريات أو عقائد أو مناهج تخالف منهج النبوة، ويعتبرون أن تفوقه في العلوم الدنيوية وفيهم الحق في فرق مبادئهم الباطلة وأخلاقهم الفاسدة على سائر شعوب الأرض. نفس الشيء الناس اللي تفتتن بهم بيزوروا الجانب الإيه؟ غالبا الجانب الدنيوي والشهوات أو حتى الجوانب العلمية، ثم يتناسون أن المسلمين بالنسبة للغرب يعني الغرب يعتبر راقدا في مهل طفوليته بالنسبة للعلوم الإسلامية الإلهية بالذات وطريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، هم محرومون من هذه النعمة. فما عذر الذين يضلون ضلالهم وهم قد شرفهم الله بنعمة الإسلام. فلا يفتن في عقلنا الضعف الظاهر الذي عليه الأمة الآن، مش معنى ذلك أننا نهتز في إيماننا وقيمنا أن الإسلام هو الدين الوحيد الحق في هذا الوزن. دعكم بقى من ثقافة العولمة وتميع كل شيء وهذا كل قيم بالذات القيم الإسلامية من أجل التذويب وتحطيم مقومات القوة في أمة المسلمين، وهي طبعا لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى وهم يكيدون كيدا والله عز وجل يكيد كيدا. يقول دور ابن تيمية في التركيز على ما جاء به طريق الأنبياء وتزييفه لآراء الفلاسفة. يقول يأتي ابن تيمية في القرن الثامن الهجري وهو أي القرن مسحور مبهور بكلام الفلاسفة والمنطقيين، فيجعل الرد عليه الموضوع الأثير الحبيب ويركز عليه في كتاباته وبحوثه، يعني نقد الفلاسفة والمنطقيين وهؤلاء الناس. ولذلك ما فيش حاجة في الإسلام اسمها فلسفة، يعني يجب أن تصدقوا كلمة الفلسفة الإسلامية تناقض زي كده الكفر الإسلامي. يعني لو واحد قال الكفر الإسلامي فده معنى الفلسفة الإسلامية. الناس الجهلة وللأسف الجهلة دول أساتذة كبار في الجامعات من شدة إغراقهم في تقليد الغرب والافتتان به وجهل بالدين الذي ينتمون إليه. أنا سمعت أحد أحلال الأساتذة المشهورين جدا كان يتكلم في المحاضرة فبيقول إن إحنا متخلفين وإحنا كذا وكذا على الأمة الإسلامية، ثم يقول العرب يعني ليس عندهم أي إبداع ولا قدرة على الابتكار إلى آخره، ثم يدلل على هذا بقوله يعني شوفوا كل التاريخ بتاعنا ده ما طلعش عندنا غير اثنين فلاسفة بس، واحد منهم من أندلسي والثاني فارسي. يعني ده الدليل القاطع على أن الأمة خائبة لا تفهم في العلم ولا في الفضائل. ما اثنين فلاسفة لأن هم أصلا منحرفين أشد حرف في قضايا العقيدة، لأن الإسلام لا يمكن يكون فيه فلسفة زي بالضبط الفلسفة الإسلامية الكفر الإسلامي. هل يجتمعان؟ فهذه قضية. فإيه الفرق بين منهج الفلاسفة وبين منهج الإسلام؟ الحقيقة هذا الرجل هو اللي بيكون جاهل غالب ما هوش فاهم حاجة لا في دينه ولا في الفلسفة، لأن لو يعرف الفلسفة هيعرف أنها كفر. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الفلاسفة والحكماء، يقول يتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدعون من الحذق والتحقيق ما يدفعون به ما جاء به الرسل، كيف يتكلمون في غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم بما يشبه كلام المجانين، ويجعلون الحق المعلومة بالضرورة مردودة والباطل الذي يعلم بطلانه بالضرورة مقبولة بكلام فيه تلبيس وتدليس، وحق عليهم قوله تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقوله تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. شيخ الإسلام يتعجب حينما يتناول مباحث العلوم الإلهية لفلسفة اليونان وأقوال فلاسفة الذين يقرنونها بالعلوم والحقائق التي يأتي بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام إذا نظر في كلام معلمهم الأول أرسطو وتدبره الفاضل العاقل، يعني إذا نظر الشخص الفاضل العاقل في كلام أكبر رأسهم أرسطو لم يفده إلا العلم بأنهم كانوا من أجهل الخلق برب العالمين،